أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. الله أكبر. وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما الفقراء فهو خير لكم. الله أكبر. الله أكبر. ونكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. نعم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله الله. إن الهدى هدى الله. وما تنفقوا نعم يا مولانا. نعم. بواك الله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الله الله الله. نعم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله الله الله الله الله الله الله. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. يا سلام يا سلام يا سلام. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. سلام. سبحانك. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. الله أكبر. جميل يا مولانا. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. نعم نعم. الذين يأكلون ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. نعم. فمن جاءهم موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. سلام. الله يفتح عليك. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله أكبر. والله لا يحب كل كفار أثيم. عظيم يا مولانا قوي. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله عظيم يا مولانا. الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الله أيوه أيوه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله أكبر. يا لا تظلمون ولا تظلمون. نعم نعم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله الله. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله الله السلام. الله يفتح عليك. يا سلام. يمين يا مولانا. يا سلام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحق. نعم. الله. نعم. ما الحق. نعم. وما الحق. نعم. وما كما الحق. نعم الله أكبر. قواك الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فاستري لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابي. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. قواك ورعاك الله. والملك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله الله اللهم نجينا يا رب اللهم نجينا. نعم. والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية. طبعا هذا حقا يا سلام. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. الله يفتح عليك. اقرأ كتابي. الله يفتح عليك يا مولانا. نورة الأهل. أيوة أيوة. تاني وتاني كمان. الله اقول لك ايه الله يفتح عليك. الجملة اللي تقولها لنا ثاني. فهو في عيشة راضية. أيوه في جنة عالية. الله قطوف آداني. الله كلوا واشربوا هنيا. اللهم يعلمهم يا رب. الله يفتح عليك. اللهم يعلمهم. قواك ورعاك الله. اللهم يعلمهم يا رب. الله أكبر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم. نعم. اقرأوا كتابي. اقرأوا كتابي. الله أكبر. اقرأوا كتابي. يا سلام يا سلام. الله يفتح عليك. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. Oh, my God. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سيرت وإذا النفوس زوجت وإذا بأي ذنب قتلت الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قرآن من الجنة وإذا الصحف نشرت السلام وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت يا سلام فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما على الغيب بظنين الله عليك عظيم يا مولانا نعم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين يا سلام نعم Whoa! يا سلام يا سلام. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون؟ الله أكبر. إن هو إلا ذكر إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه أيوة الله سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم يا مولانا الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نعم نعم غير المغضوب ذلك الكتاب لا ريب نعم فيه هدى للمتقين الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عظيم يا مولانا قوي الله يفتح عليك شكرا يا هواك الله فقنا الطريق المستقيم. بسم the